باب الصدقة عن الميت والدعاء له. باب الصدقة عن الميت والدعاء له. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي قتلت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. الصدقة بالدعاء. أما أهل العلم إلا أن الصدقة تلحق الميت تنفعه بنفعه الدعاء. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم من بعد الصحابة وربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فأثنى عليهم بالدعاء لإخوان السابقين. ومن يدعو لإخوان السابقين بالمغفرة والرحمة يدعو لوالديه وأحبابه وإخوانه لله. فالدعاء الميت من المفروض نافع مفيد للميت المسلم. وهكذا قول الله عز وجل: يا من شريع الميت قال استغفر لاخيكم وسبب التثبيت من لا يخشى. الحديث الصحيح: اذا دعا المؤمن لاخيه بروح الغيب قال بلى بما في الموت امن ولا في المسلم. يسحب الأمة أن يكسب الدعاء لوالديه المسلمين ذريته أهل بيته إخوانه أحبابه صدقة تنفع إلا على روح الدعاء. هكذا الحديث: ما سمى الله من قطع عمل إلا من ثلاث: صدقة تجارية وعلم يدعو له ولد صالح يدعو له. ليس بالولد وليس يصل بالولد مع إخوانه وأحبابه والديه وغيرهم ينفع، لكن الولد بالأخص أن في هذا الولد ضعف من أبيه وأقرب الناس إليه، هو أولى الناس بأن يجتهد من بعده لأبيه ويتوتر من عليه، وإلا في الدعاء من أبيه من أخيه من أنت وغيره من المسلمين ينفع كما تقدم. وهكذا الصدقة عن المال القليل والكثير ينفع، والصدقة الجارية لا طاقة في ذلك كالمشاري والمزاد والفوز بلا استطلاع وتوزع وقفا مصاحف وهكذا ما يحدث من أمور البر عن صدقة الجارية. وهكذا الدعاء الحي كما ينفع الميت فإن دعا الحي له وعلى الأحياء والأموات جميعا، والصدقة عن الأحياء والأموات نافعة. الحديث الصحيح أنه قال يا رسول الله: إن أمي اختلت أسماء اختلت أسماء يعني أخذت فجأة وأظنها كانت مصدقة، أفلا أجر الصدقة مصدقة عنها؟ هذا من نعم. فالميت الشيخ كريم الضعيف يقول: هل بأن لا يفعل؟ هكذا قضاء الديون ومع الميت مع الديون وجدت عنه ينفع في الدار. فالمسوى المسلم ان يهتم يهتم بوالديه واولاده واخوته يدعى له ترحم عليه واذا كشف له صدقه خير من الاخير هو الحج والعمره وعيش الله الحمد لله انت ويسر الحمد لله بالمكر لاقارب الوغد من المسلمين الدعاء ولا تؤمر تبليغ وتجاره وصلاه الاطعام ولعنها على كل خير من اهم الدعوات او الى الدعاء ولا تؤمر للمراء والوزراء وكل يتولى امر المسلمين الدعاء لهم بالتبليغ والولايه وصلاح النيه والعمل والتبليغ لاصابه الحق كل هذا من الدعاء المطلوب اتقى الله جل وعلا. الحج والعمره التطوع مثلا من الذي يكون هذا وهو التطوع ورد هذا السبب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصيام التطوع لا الصيام لا وهذا غير صوم غير والنبي صلى الله عليه وسلم من نزل على الاسلام صام عنده ولي هذه غني وحديث الصوم الم ترد كلها عن السؤال عن الفريضه صلى الله عليه وسلم هذا شبه الله في الفريضة هذا من أجل ربك عن شبه الله في الأخير الحل عن نفسه قال لشأن الفريضة أو لا صلى بعض الناس يدعو للناس للدعاء ويقلف بعض الناس يدعو للناس للدعاء ويقلفون قراءة الإخلاص للميت لا لا صحيح لا لا لا صنع الطعام ولا اقتراح هم اذا صنع لهم جرانه اهدوا لهم جرانه طيب اذا نظر من قصد الاهل ان يبدو للرجال من المسجد لان قد اسالوا اشهدوا ان من جرات الميت اهدوا لهم عشاء او غداء طيب اما ان يجي يصنعوا للناس ويقول للناس ترى الموت لا هذا من امر جاهلي حد يقول ولا هو في لا صدق لا لك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا